ما ينحيي بالدم وارواحنا نفدي يا قوي ما ينحيي بالدم وارواحنا نفدي اقسمنا نعمل نبديتي يا نبع ثورت ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك يا ثورت ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك اقسمنا نحمي مبديك يا نبع الطاقة الثورية يا ثورت ما ينحييك بالدم وارواحنا الغرب الزاوي رويتي الغرب الظامي رويتي والريف الخالي دخلتي الغرب الظامي رويتي والريف الخالي دخلتي وجنوب الوادي جمعتي في ظل الوحدة الوطنية يا ثورة ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك يا ثورة ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك أقسمنا نحمي صوتك أشجان يا مزارع خيرك أحيان يا مصانع صوتك أشجان يا مزارع خيرك أحيانا بسواعد حرة وفنانة دعمنا الثروة القومية يا ثورة ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك أقسمنا نعمل نبديك يا نبع الطاقة الثورية يا ثورة ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك يا ثورة ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك أقسمنا نعمل نبديك وحدنا العملاق القائد وربط الساعد بالساعد وحدنا العملاق القائد وربط الساعد بالساعد وحقق دستورنا الواعد وأكد سلطتنا الشعبية يا وجود افريقي يقوينا الدين الخالد يهدينا وجود افريقي يقوينا والدم العربي يغذينا ويعيد القدس العربية يا ثورة ما ينحييك بالدم وارواحنا نفديك يا ثورة يا نبع الطاقة Thank you. أهل السودان سلام ومرحبا. يا أهل السودان سلام ومرحبا. يا أهل الشهامة والكرامة والإباية. سلام ومرحبا. يا أهل الشهامة والكرامة والإباية. جيتكم انا وقلبي اغني بفرحكم. جيتكم انا وقلبي أهني بفرحكم. ردوا علي يا حبايب المرحبا. ردوا علي يا حبايبي. يا حبايبي ردوا علي يا حبايبي المرحبا. العالم كله يهني يدعي لك الله يقويك. العالم كله يهني يدعي لك الله يقويك. يا نمير الشعب يحييك يا بطل الوحدة الوطنية. يا بطل الوحدة الوطنية. يا بطل الوحدة الوطنية.